الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا عند باب في أحكام بيع الأصول. قل باب في أحكام بيع الأصول. يعرف الأصول، ما المقصود بالأصول هنا؟ يقول: الأصول هي الدور والأراضي والأشجار وما يتبع تلك الأصول إذا بيعت مما يتعلق بها فيكون للمشتري، وما لا يتبعها فيبقى على ملك البائع. يعني هذا الباب اللي هو أحكام بيع الأصول يتعلق به المسائل المتعلقة ببيع الدور وبيع الأراضي وبيع الأشجار. فهنا يتكلم عما يعني يلحقها في البيع. إذا شخص باع بيتا، فما الذي يتبع البيت من الأمور وما الذي لا يتبعه؟ يعني لو شخص باع بيت لآخر وبعد ما باعه لسه المشتري ما تسلمش البيت، فيجي يفك الشبابيك والأبواب وكذا، يقول لك يعني أنا بعت لك البيت بس ما بعتلكش الأبواب ولا الشبابيك ولا كذا. أو بيع شجرة وعليها ثمار مثلا، هل يأخذ الثمار ولا يسيب الثمار للمشتري ولا كذا؟ والأراضي مثلا، يعني ما الذي، لو الأرض مثلا باع له قطعة أرض مبني عليها بيت، هل البيت ده تابع للأرض ولا مش تابع للأرض؟ باع مثلا قطعة أرض كبيرة وكذا وفيها مبنى، فالمبنى يتبعها أو لا يتبعها أو كذا، وما يتعلق بهذه الأمور. قال: ومعرفة ذلك ينحسم بها النزاع بين الطرفين، ويعرف كل ما له وما عليه، لأن ديننا لم يترك شيئا لنا فيه مصلحة أو علينا فيه مضرة إلا بينه. فإذا طبق هذا الدين ونفذت أحكامه لم يبقى مجال للنزاع والخصومات. دايما يعني المؤلف حفظه الله دايما يشير يعني في ثنايا ذكر الأحكام الفقهية إلى محاسن الشريعة الإسلامية ومقاصدها وكذا. فقال: ومن ذلك ما نحن بصدد الحديث عنه، فقد يبيع الإنسان شيئا من ماله، وهذا الشيء يتعلق به توابع ومكملات ومرافق، أو يكون له نماء متصل أو منفصل. نماء متصل أو نماء منفصل. نماء متصل هو يعني لا يمكن فصله عن الأصل، يعني زي السمن في الدابة مثلا، دابة سمنت مثلا، هذا نماء متصل مش ممكن فصله عنها. لكن هناك نماء منفصل زي الولد مثلا، دابة ولدت، فهل ولدها هذا يعتبر من نمائها؟ يعني هو الدابة نمت وهذا من نمائها لكنه منفصل عنه. قال: فيقع اختلاف بين المتبايعين أيهما يستحق هذه التوابع، ولأجل الحكم بينهما في هذا الاختلاف عقد الفقهاء رحمهم الله بابا في الفقه الإسلامي سموه باب بيع الأصول والثمار، بينوا فيه ذلك. يقول الفقهاء جعلوا في كتب الفقه بابا تحت عنوان باب بيع الأصول والثمار، يتكلمون فيه عن هذه المسألة، يعني الأصول وما يتبع هذه الأصول. هو هنا فصل، يعني جعل بيع الأصول في باب مستقل، وبيع الثمار في جعله في باب الذي بعده. فهم يعني هذا الباب يعني سواء فصل إلى باب بيع الأصول أو وحده والثمار وحده أو جمع في باب واحد، فالمقصود أنه الحديث في هذا الموضوع عن الأصول وتوابعها، يعني الأراضي والدور والأشجار وكذا، وما يتبعها وما لا يتبعها، وأيهما يحق للبائع وأيهما يكون من حق المشتري. فيفصل هذا، يقول: فإذا باع دارا شمل البيع بناءها وسقفها، لأن ذلك كله داخل في مسمى الدار. أول شيء يدخل في الدار يدخل فيها سقفها، ما ينفعش البيع ياخذ فك السقف. وشمل أيضا ما يتصل بها مما هو من مصلحتها، كالأبواب المنصوبة والسلالم والرفوف المسمرة بها، الرفوف المثبتة فيها والسلالم والأبواب، والآليات المركبة فيها كالرافعات. يعني لو بيبيع عمارة سكنية وفيها مصعد كهربائي، طبعا بعض هذه المسائل يعني فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ثم عن الصحابة رضي الله عنهم، وبعضها طبعا مسائل الحادثة أو التي جدت والتي يرجع فيها إلى العرف. دائما برضو من قواعد الشريعة، القواعد الكلية الخمس الكلية الكبرى في الشريعة الإسلامية، قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة يعني يحتكم إليها عند حصول النزاع، خاصة في هذه المسائل الحديثة زي موضوع المصاعد الكهربائية والأجهزة التي تكون في الدار وكذا. فهنا العادة محكمة يعني عند حصول النزاع، شخص باع مثلا عمارة سكنية وكان فيها مصعد كهربائي وأخذوا بعد ما باع العمارة جاء المشتري يستنزف المصعد، فهنا مثلا يرجع إلى العرف، مثلا العرف هنا يعني جرى بأن العمارة إذا كان فيها مصعد وقت البيع فإنه يكون هذا من أجزائها، لا يصح للبائع أن يأخذه. قال والأدوات الكهربائية والقناديل المعلقة للإضاءة، الأدوات الكهربائية برضه هنا مثلا يعني مثلا هنا في أمريكا مثلا جرى العرف يعني بعض اللي بيشتري بيت مثلا لابد يكون فيه بعض الأشياء يعني في المطبخ، مثلا الثلاجة والفرن الغاز أو كذا، من هذه أشياء لابد أنها تكون موجودة في البيت، لا يحق للبائع أن هو يأخذها أو كذا. فطبعا ليس المقصود كل الأدوات، هناك أدوات أخرى مثلا جرى العرف أنها ليست يعني من أساسيات البيت، من حق المشتري من حق البائع أن يأخذها مع أساسه وهو ينقل الأثاث. قال والقناديل المعلقة للإضاءة، هذه أيضا مما يتبع أصل العقار. وخزانات المياه المدفونة في الأرض أو المثبتة فوق السطوح، كان في بعض البلاد أو كذا يكون البيت له خزان مياه مدفون في الأرض أو خزان للمياه فوق السطوح. والأنابيب الممددة لتوزيع المياه، مواسير المياه، وأدوات التكييف المثبتة في أماكنها لتكييف الهواء أو لتسخين الماء. ويشمل البيع أيضا ما في الدار من أشجار وزراعة، إذا باع دارا، دار إيه؟ لها يعني حديقة أو بستان يعني ملحق بالدار وفيه أشجار وفيه زراعة وكذا، هذه الأشجار والزراعة تابعة للدار، إذا باعه الدار بحديقته بما فيها من الأشجار. وما أقيم فيها من مظلات، إذا الحديقة مثبت فيها مظلات أو كذا، هذه تابعة للمبيع. ويشمل البيع أيضا ما في باطن أرض الدار من معدن جامد، ما في باطن أرض الدار، فهذا يعني زي الأساسات الدار وكذا، هذه تابعة له وكذا. قال أما ما كان مودعا في الدار وما هو منفصل عنه فلا يشمله البيع، ما كان مودعا في الدار وهو منفصل عن الدار، يعني جرت العادة والعرف أن هذا منفصل عن الدار ليس من أجزائها، كالأخشاب والحبال والأواني، وطبعا زي الأساسات مثلا الأساسات يعني غرف النوم وغرف الجلوس وكذا، وهذه الأشياء هذه ليست من أجزاء الدار، يعني إذا باع الدار من حق البائع أن ينقل هذه الأساس والفرش وكذا، والحبال والأواني والفرش المنفصلة، فهذا كله من حق المشتري وليس من حق البائع، أقصد وليس من حق المشتري، يعني الذي باع دارا من حقه أن يأخذ هذه الأشياء، أو إذا أرادها المشتري هذه يكون لها يعني صفقة مستقلة ويبيعها له بثمنها، ليست داخلة في بيع الدار. وما دفن في أرضها للحفظ كالحجارة والكنوز وغيرها، يعني على فرض أن صاحب الدار يعني مخزن أشياء دافنها يعني من الحفرة ودافن فيها بعض الأشياء التي تخصه، يعني مش أشياء مش حجارة مبنية، إذا عنده مثلا بعض الأحجار يعني جعلها خزين أو كذا، يعني ليست مما بني به الدار فهذه مما تخصه. والكنوز اللي هي المدفونة، يعني مخبي بعض الأموال أو كذا، يعني خبأها في حفر لها وخبأها من حقها أن يأخذها معه. فكل هذه الأشياء لا يشملها البيع لأنها منفصلة عن الدار فلا تدخل في مسمناها، إلا ما كان يتعلق بمصلحتها كالمفاتيح فإنه يتبعها ولو كان منفصلا عنها. المفاتيح ليست مثبتة في الدار، هي منفصلة لكن هي متعلقة بمصلحة الدار وتباع مع الدار. ثم المشتري عثر على هذا الشيء بعد سنين، فكيف نعم. إذا المشتري عثر على كنز مدفون في داره، طبعا الكنز إذا كان يعني من دفن الإسلام يعني مدفون في الإسلام أو كذا، فهذا يعتبر في حكم اللقطة، إذا كان يستطيع أن يستدل على مالكه فعليه أن يبحث عن مالكه، فيبحث عن مالكه ويرده إليه، فيعتبر هذا زي اللقطة يعني زي الذي وجد مالا في الطريق يبحث عن مالكه أو عن صاحبه. لكن إذا كان دفنا قديما من دفن الجاهلية وما لا يستدل على صاحبه، يعني عملات يعني مسكوكة من قرون يعني متطاولة من زي الآثار، يعني واحد وجد في مصر مثلا كنوزا فرعونية ولا من كذا، فهذا فيه الخمس، يزكي خمسه وأربعة أخماسه لواجده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، يأخذ خمسه يزكي خمسه في مصارف الزكاة ويأخذ أربعة أخماسه لنفسه. لكن طبعا في قوانين، هذا حكم الشرع يعني، لكن طبعا القوانين لها أحكام أخرى طبعا يعملوا فيها. الله المستعان. الدولة ده لو ادوا له خمسة ده كويس. الله المستعان. حاضر. نعم. احنا هجينا باب اللقطة ان شاء الله، لها احكام يعني لقطة المال اليسير والكثير ولقطة الابل والبقر والغنم والكذا الى اخره، هجينا ان شاء الله باب في اللقطة يعني مستقل لاحكامها يعني عشان ما نتفرعش يعني كتير. تفضل. نفس احكام اللقطة ان شاء الله لها باب مستقل باذن الله، ناخذ فيه كل ما يتعلق باحكام اللقطة يعني ان شاء الله. قال وإذا باع أرضا شمل البيع كل ما هو متصل بها مما يستمر بقاؤه فيها كالغراس والبناء، الغراس الأشجار المغروسة والبناء المبني فيها. إذا شخص باع أرض، باع مثلا كذا إيكر أو فدادين مثلا من الأرض أو كذا أو قطعة أرض يعني، فهذا يشمل ما عليها من الأبنية ويشمل أيضا ما فيها من الأشجار المغروسة طالما هي داخلة في حدود الأرض، يعني هو بيحدد له الأرض أن هذه الأرض حدودها من كذا إلى كذا، طالما حد له حدودها فكل ما هو داخل هذه الحدود من الأبنية والأشجار المغروسة فهو داخل في البيع. قال وكذا، طبعا كل هذه المسائل كلها على فرض إيه؟ يعني أن البائع والمشتري ليس لهم اتفاق آخر، يعني طبعا يعني هذا حق البائع وهذا حق المشتري عند عدم وجود اتفاق يعني بينهما يخالف هذا. لكن مثلا إذا اتفق البائع والمشتري مثلا على استثناء شيء مما هو يعني شرعا من حق البائع، لكن البائع تنازل عنه للمشتري، أو شيء مما هو من حق المشتري والمشتري تنازل عنه للبائع، فلهما ذلك يعني طالما الحق لا يخرج عن الشخصين، إذا تنازل أحدهما عنه للآخر يعني أو تم يعني إما تنازل بدون ثمن أو تنازل بتقدير هذا في ثمن البيع أو كذا، هذا شيء آخر. لكن على فرض أنه فقط يعني صفقة البيع أنه باع له قطعة أرض حدودها من كذا إلى كذا وحد له حدودها، وهذه الأرض فيها بناء أو فيها أشجار مغروسة، فهي من حق البائع، من حق المشتري وليس من حق البائع، من حق المشتري وليست من حق البائع، طالما ليس هناك يعني نص في العقد ينص على أنها مستثناة من البيع وكذا. قال وكذا لو باع بستانا شمل البيع أرضه وشجره وحيطانه وما فيه من منازل، لو باع بستانا شمل أرضه وشجره وحيطانه، الجدران التي فيه، ما فيه من الجدران والأسوار وكذا، هذه كلها داخلة في البيع، وما فيه من منازل داخل هذا البستان فهي تابعة له. قال ولو باع أرضا فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير فهو للبائع ولا يشمله العقد. هنا الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، إذا كان الأرض باع أرضا مزروعة قمحا أو شعيرا، والقمح والشعير يحصد مرة واحدة فقط، فهذا القمح أو الشعير للبائع الذي باع الأرض ولا للمشتري الذي اشترى الأرض؟ هو للبائع، فهو للبائع يعني هو باع الأرض لكن ما عليها من بر أو شعير فهو من حق البائع، البائع يحصده ويسلمه الأرض خالية بدون البر وبدون الشعير، هذا إذا مما إيه يحصد مرة واحدة. طبعا إلا إذا اتفقا على خلاف هذا، إذا البائع قال له ما هو مزروع في الأرض من قمح فهو لك فيكون للمشتري، لكن إذا لم ينص على هذا فيكون القمح المزروع هنا من حق البائع أن يحصده، إذا جاء موسم الحصاد له إيه أن يحصده البائع ويأخذه لنفسه، وإذا أراده المشتري يكون إيه يشتريه بثمن آخر غير ثمن الأرض. تفضل. هذا الذي يحصد لمرة واحدة، يعني هذا طبيعة نوع الزرع هذا مما يحصد مرة، في أنواع من الزروع تحصد مرارا، هو طبيعة القمح والشعير، طبيعة القمح والشعير أنه ما يحصد إلا مرة واحدة، يعني هو بيزرع زرع موسمي كده، هو يعني بيزرع يحصد مرة خلاص ما بينتفع به بعد المرة، هي مرة واحدة يحصد وانتهى خلاص ما فيش حاجة يستفاد به. لكن في أنواع من الزروع كما سيأتي زرع يجز مرارا، بعض أنواع الزروع يجز مرة وبعدين يترك مثلا فترة فينبت مرة أخرى فيجز مرة ثانية ثم ينبت مرة أخرى. فإذا كان في الأرض المبيعة زرع يجز مرارا كالقث، القث يستعملوه أحيانا بمعنى اللي هو زي البرسيم أو زي البرسيم أو كذا يسمونه برسيم الحجازي أو يسمونه كذا تأكله الدواب يعني، أو يلقط مرارا كالقثاء والباذنجان. إما زرع يجز مرارا يعني جز يعني الجزة الظاهرة وبعدين يرجع ينبت يطول الزرع وينبت مرة أخرى فيجز مرة ثانية وينبت مرة ثالثة، أو يلقط مرارا كالقثاء والباذنجان، إنه يلقط مرة وبعدين يرجع ينبت ثاني الثمار مرة أخرى فيلقط مرة أخرى. فإن أصوله تكون لمشتري الأرض تبعا للأرض، وأما الجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع فإنهما تكونان للبائع. يبقى ما يجز مرة بعد أخرى فالجزة الظاهرة للبائع وما بعدها من الجزات للمشتري. نعم، باذنجان اللي هو إيج بلانت، يسموه إيج بلانت، إيج بلانت اللي هو الأسود، هذا نوع من الخضروات يعني. بس يصنع منه القثاء اللي هي الأتة، الأتة المعروفة، الأتة، الأتة نعم، قساء اللي هي الأتة تشبه الخيار كده بس يعني محتاج. نعم. فهو للباع في كل سنة ولا لا؟ مرة واحدة فقط لا غير، مرة واحدة وانتهى، أول جزة ظاهرة وانتهى خلاص يعني. هو بيزرع لكن بيجز أكثر من مرة، فالجزة الظاهرة للبائع وما بعدها من الجزات للمشتري، وما يلقط مرة بعد أخرى يلقط مرة واحدة بس البائع وانتهى كده نصيب البائع، اللقطات اللي بعد كده من حق المشتري. قال: وكل ما ذكر من هذا التفصيل فيما يتبع البائع وما يتبع المشتري عند بيع الأصول إذا لم يوجد شرط بينهما. يبقى إيه كما وضحنا أن هذا التفصيل كله يحسم النزاع في حالة عدم وجود شرط بينهما. أما إذا وجد شرط يلحق هذه الأشياء بأحدهما دون الآخر وجب العمل به، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. إذا وجد شرط يخالف ما ذكر فالشرط هنا إيه مقدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. لكن هذه القواعد تحل لنا النزاع عند عدم وجود شرط. واضح؟ يعني أن شخص باع أرضا مزروعة بالقمح وبعدين جاء وما فيش بينهم شرط أن القمح هذا للبائع ولا للمشتري، فجاء البائع يحصد القمح فالمشتري منع وقال: أنت إيه بعتني الأرض والقمح مزروع فيها، القمح من حقي، فاختصم إلى القاضي. هنا القاضي يحكم بأن الإيه القمح للبائع لأنه مما يجز مرة واحدة، إذا كان مزروعة برسيم ولا مزروعة كذا فالقاضي هنا يحكم أن الجزة الظاهرة للبائع وما بعدها من الجزات للمشتري. هذا إذا لم يكن بينهما شرط. أما بينهم شرط على خلاف هذا أنها للبائع أو أنها للمشتري فيعمل بالشرط. نعم. هو طبعا مش ممكن يتم اتفاق على موعد تسليم الارض، قد يكون موعد التسليم يعني قبل موعد الحصاد او بعد موعد الحصاد، هذا لا يخل بالحكم يعني. طيب قال: ومن باع نخلا قد ابر طلعه فثمره للبائع. التأبير تعرف التأبير اللي هو تلقيح النخل، يعني النخل تتميز يعني عن غيرها من الانواع الأشجار والزروع وكذا، أنواع الأشجار الأخرى والزروع الأخرى تلقيحها بالرياح تنقل الحبوب وكذا من الأشجار يعني المذكرة الأشجار المؤنثة. في النخل لابد من فعل الإنسان أنه يأخذ يعني شيء من النخل، نخل الذكور، ويلقح النخل الإناث. فمن باع نخلا قد أبر طلعه يعني تم تلقيحه فثمره للبائع، لسه ما نبتش التمر البلح ولا كده، لسه تم التأبير. إذا تم التلقيح البائع لقح النخيل ثم باعها، فإذا إيه الثمر هنا يكون للبائع وليس للمشتري. ممكن المحاصيل اللي بعد ذلك تكون إيه فيما بعد للمشتري، هو باع له النخلة، لكن الثمر الناشئ عن تأبير البائع يكون للبائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع. متفق عليه. من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري. متفق عليه. كما ذكرنا أن الشرط هنا يقدم على يعني هذا التفصيل، واضح؟ فإذا البائع لقح النخيل ثم باعها فالثمار تكون من حق البائع وليس من حق المشتري. قال: والتأبير هو التلقيح. قال: ومثل النخل في هذا الحكم شجر العنب والتوت والرمان إذا بيع بعد ظهور ثمره كان ثمره للبائع. قل: شجر العنب والتوت والرمان، هذه الأشجار إذا ظهرت ثمارها، بدأت الثمار تظهر ثم بيعت، فيكون الثمار تكون الثمار للبائع. وإذا كانت الثمار باعها قبل أن تظهر الثمار، فالثمار التي تخرج تكون للمشتري. وما قبل التأبير في النخل وقبل الظهور، قبل ظهور الثمار في العنب ونحوه، يكون للمشتري لمفهوم الحديث الشريف في النخل وقياس غيره عليه. هذا يسمى مفهوم المخالفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما للنخيل الموصوفة بهذا الوصف أنها مؤبرة، حكم النخيل المؤبرة أن الثمرة للبائع. فهنا مفهوم المخالفة أن نعطي المسكوت عنه عكس حكم المنطوق به. المسكوت عنه اللي هي النخيل غير المؤبرة، فنعطيها عكس الحكم، يبقى ثمرتها لمن؟ للمشتري ولا البائع؟ للمشتري. النبي صلى الله عليه وسلم قال: النخل المؤبرة ثمرتها للبائع. هذا نص الحديث، مفهوم الحديث، او هذا منطوق الحديث اللي هو هذا منطوقه، ان النخل المؤبرة ثمرتها للبائع. مفهوم الحديث ان النخل غير المؤبرة ثمرتها للمشتري. نعم. نعم طبعا، نعم طبعا جائز. اذا المشتري اشترط وقال يعني اشتري هذه الارض بشرط ان يكون ما فيها من القمح لي ووافق البائع، خلاص يبقى للمشتري. او نخل مؤبرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ان يشترطه المبتاع، يعني نخل مؤبرة والمشتري اشترى النخل بشرط ان ثمار هذا التأبير تكون للمشتري، فاذا اشترطه يجوز هذا ويكون ويعمل بهذا الشرط. نعم، الشرط يقدم على، يعني هذا الأصل معرفة ما للبائع وللمشتري، هذا يحكم به عند عدم وجود شرط يفصل النزاع بينهم. لا مش شرط فاسدا، هذا ليس شرطا فاسدا، لأنه يعني ليس شرطا محقق. نلصم ما نهى عن هذه الأشياء ولا نلصم، قال إلا أن يشترطه المبتاع، بل هو شرط مأزون في يعني بنص حديث النبي، قال إلا أن يشترطه المبتاع، يعني من حق المشتري أن يشترط الأشياء التي هي تخص البائع، من حقه أن يشترطها وتدخل في الصفقة إذا شاء. طيب، قال ومن هذا تفهم كمال هذه الشريعة وحلها لمشاكل الناس، وأنها تعطي كل ذي حق حقه إلى آخر يعني كلامه رحمه الله، يعني بيّن إيه كمال الشريعة الإسلامية، وأن هذه التشريعات فيها حسم النزاع والإصلاح بين الناس وكذا. قال باب في أحكام بيع الثمار، الباب الذي بعده باب في أحكام بيع الثمار. قال المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل. الجزء اللي فوتناه يعني هذا ممكن تقرؤونه، يعني ما فيهوش أحكام فقهية، مجرد يعني بيان بعض حكم يعني الشريعة ومزاياها وكذا. قال باب في أحكام بيع الثمار. قال المراد بالثمار ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل. الثمار هنا ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل، فهنا الثمار يعني المقصود الايه؟ الثمار التي تؤكل. يعني كلمة الثمار معنى اللغوي أحيانا يأتي، الثمار معنى ناتج الشيء. يعني في حاجة؟ نعم، نعم. الأسطر القليلة اللي فوتناها كلها يعني ليس فيها أي حكم فقهي، مجرد يعني أن المؤلف يتكلم عن كمال الشريعة الإسلامية، وأنها تحل مشاكل الناس، وأنها تصلح بينهم وتحسم النزاع وكذا إلى آخره. باب في أحكام بيع الثمار. قلنا الثمار المعنى اللغوي للثمار مرات يشمل إيه؟ يعني ما نتج عن الشيء، يعني مثلا ثمرات الإيمان، مثلا سعادة النفوس وكذا إلى آخره. فالثمرة الشيء يعني نتيجته وكذا، هذا المعنى اللغوي. لكن المقصود هنا يقصد إيه؟ قال يعني المقصود بالثمار هنا اصطلاحا ما على النخيل وغيرها من الثمار المقصودة للأكل، الثمار اللي هي ثمار الأشجار. قال إذا بيعت هذه الثمار دون أصولها فإنه لا يصح ذلك قبل بدو صلاحها. هنا من أحكام بيع الثمار أن الثمار إذا بيعت دون الأصول، لو شخص بيبيع الثمار بدون الشجرة، يعني شخص عنده نخلة ويبيع البلح الذي على النخلة بدون أن يبيع النخلة، بيبيع الثمار بدون الشجرة، أو عنده شجرة مثلا برتقال أو كمثرى أو تفاح أو كذا، ويبيع الثمار بدون الشجرة، فإذا باع الثمار بدون الشجرة فلا يصح بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ما ينفعش يبيعها ولسه ما بداش صلاحها. وكما سيأتي بدو الصلاح أن تحمار وتصفر، يظهر فيها إيه لونها، وفي العنب أن يتموه يصبح فيه الماء وكذا، فلا بد من بدو صلاح الثمار قبل بيعها، هذا متى؟ إذا باعها بدون الأشجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمشتري عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح. قال فنهى صلى الله عليه وسلم البائع عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لئلا يأكل المال بالباطل، ونهى المشتري لأنه يعين على أكل المال بالباطل. طيب نهى البائع والمبتاع، طيب البائع الحكمة من نهيه عن هذا أنه أكل مال الناس بالباطل، إذا حصل أن هذه الثمار لم تصلح، الثمار معرضة أن تصيبها آفة وأنها لا, لا, لا تصلح، فيكون إيه؟ باع شيئا وبعدين عجز عن تسليمه وأكل المال بالباطل. طب المشتري لماذا نهي عن هذا؟ لأنه إعانة على أكل المال بالباطل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار. وهذا الوزن يعني إفعال، لا يعني شيئا بعد شيئا في الفعل الذي يحصل تدريجيا. تحمار يعني تحمر شيئا فشيئا، أو تصفار يعني يبدأ فيها الاصفرار شيئا فشيئا. قال والنهي في الحديثين يقتضي فساد البيع وعدم صحته. يقتضي فساد البيع وعدم صحته. هذا البيع بيع فاسد وغير صحيح. مكتوب المبيع بالصور الصحيح البيع يعني مش المبيع. يقتضي فساد البيع وعدم صحته. يبقى إذن أن النواهي أحيانا تقتضي الفساد وأحيانا لا تقتضي الفساد، يعني أحيانا بعض من النواهي الشرعية تقتضي الإثم من غير الفساد، يعني يكون نقول مثلا تصح مع الإثم في بعض المسائل، الفعل يصح لكن مع حصول إثم، لكن نقول مثلا الفعل صحيح، لكن هنا هذا النهي يقتضي الفساد، يعني فيه إثم طبعا لمخالفة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وارتكابه النهي، فيكون آثما، وفي نفس الوقت أيضا يقتضي فساد هذا البيع. ومعنى الفساد يعني عدم ترتب آثاره، يعني شرعا المشتري لم يتملك الثمار والبائع لم يتملك الثمن، إذا ذهب إلى القاضي يفسخ هذا البيع ويرد للمشتري ما دفع من الثمن ويرد على البائع يعني ما أعطى من الثمن. قال وكذا لا يجوز بيع الزرع قبل اشتداد حبه. اللي فات ده كان كان الثمار، في زروع وفي ثمار. الزروع اللي هي زي الحبوب زي القمح والشعير وكذا، الثمار اللي هي زي الفاكهة والخضروات وده. فاللي فات ده بالنسبة للثمار. بالنسبة للزرع لا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه، قبل ان يشتد الحب، لما روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. نهى البائع والمشتري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. يأمن الآفات يعني خلاص اتضح أنه نضج وصار صالحا. قال فدل هذا الحديث على منع بيع الزرع حتى يبدو صلاحه، وبدو صلاحه أن يبيض ويشتد ويأمن العاهد. قال والحكم العاهة، العاهة هي أفات الزرع، يعني أفات الزرع. قال والأفات التي تصيب الزروع من ديدان وحشرات أو تأثير الطقس يعني أو كذا يسبب تلف الزروع وعدم صلاحيتها للأكل والانتفاع. قال والحكمة في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وعن بيع الزرع قبل اشتداد حده، لأنه في تلك الفترة معرض للآفات غالبا، معرض للتلف، قد يتعفن أو يتلف أو ييبس بطريقة غير صالحة للأكل أو كذا، معرض للتلف، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني سئل عن هذا، عن الحكمة، يعني لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. قال أرأيت إن منع الله الثمر، أنت بعت الثمر قبل بدو الصلاح، طب هب أن الله تعالى لم يشأ أن هذه الثمرة تنضج وتصلح، بما يأخذ أحدكم مال أخيه، أنت بعت له الثمار وما سلمته شيء. وقال في السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، والعاهة هي الآفة التي تصيبه فيفسد، وفي ذلك رحمة بالناس وحفظ لأموالهم وقطع للنزاع الذي قد يفضي إلى العداوة والبغضاء. يعني لو حصل نباع الثمر قبل بدو الصلاح وان تلف الثمر، يأتيان الآن يتنازعان، البائع يقول الله أنا بعته إنه نصيبه ما لم يصله، والمشتري يقول دفعت المال وما استلمت شيء، دفعته من أجل ثمار سليمة وكذا. قال ومن هنا ندرك حرمة مال المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه، ففي هذا تنبيه وزجر للذين يحتالون على الناس لاقتناص أموالهم بشتى الحيل. كما أن في الحديث حثا للمسلم على حفظ ماله وعدم إضاعته. هذه فائدة يعني مهمة في الحديث أيضا، اللي هي متعلقة بالمشتري. طيب البائع الحكمة أنه إيه؟ يعني يأكل مال الناس بالباطل. طيب المشتري يعني سبق أنه إعانة للبائع على هذا الشيء، وأمر آخر هنا ينبه عليه وهو أنه يعني كأنه نوع من المقامرة، يعني فيه شبه من المقامرة، أنه يروح يشتري ثمر قبل بدو الصلاح أكيد حيكون سعره طبعا إيه أقل من الثمر الذي بدا صلاحه، ففيه نوع من المقامرة، يأخذ مثلا إيه رخيصا وهو نصيبه لو بدا صلاحه يبقى هو كده إيه كسب كثيرا، وإذا لم يبدو صلاحه يبقى خسر إيه خسر ماله، ففيه تعريض المال يعني للضياع والخسارة وكذا. حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم المشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها وغلبة السلامة عليها، لأنها لو تلفت وقد بذل فيها ماله لضاع عليه وصعب استرجاعه من البائع أو تعذر، يضيع عليه ماله يصعب عليه استرجاعه من البائع، أو يعني إما أن يصعب وإما أن يتعذر أن يستحيل بالمرة. قال: كما نفهم من الحديث الشريف تعليق الحكم بالغالب، لأن الغالب على الثمرة قبل بدو صلاحها التلف فلا يجوز بيعها، والغالب عليها بعد بدو صلاحها السلامة فيجوز بيعها. يقول يعني قبل بدو الصلاح تكون معرضة للتلف واحتمال تلفها كبير، وبعد أن بدا صلاحها احتمال سلامتها أكبر، يعني ممكن تتلف بعد بدو الصلاح، ممكن بعد ما بدت صلاحها قد يحصل لها تلف، لكن الاحتمال هذا نادر بعد بدو الصلاح وكبير قبل بدو الصلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى هذا في الحكم. ونأخذ من الحديث أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يخاطر بماله ويعرضه للضياع ولو عن طريق المعاوضة غير المأمونة العاقبة، كما ذكرنا يعني أن يدفع المال ويكون يعني في صفقة العرضة فيها للخسارة كبيرة أو كذا، ففيه يعني إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب هذا. قال: وحيث علمنا مما سبق أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فإنما يعني ذلك إذا بيعت منفردة عن أصولها بشرط البقاء. هنا إيه أحكام مهمة يعني متعلقة هنا ببيع الثمر. يقول: هذا الحكم إنما هو إذا باع الثمار بدون الأصول، كان بيبيع الإيه الثمار بدون الأشجار، وكان البيع بشرط البقاء، يعني بشرط تبقية الثمار على الشجرة إلى أن تصلح. واضح؟ أما إذا كانت تابعة لأصولها أو بغير شرط البقاء فإن ذلك يجوز. هنا يقول: لو أن الإيه الشخص باع الأشجار بما عليها من الثمار، وكانت الثمار لم يبدو صلاحها، شخص عنده نخل أو شجر تفاح أو عنب أو كذا، وباعه باع الأصل بثماره والثمار لم يبدو صلاحها، هذا جائز، هذا جائز. وطبعا هذا يرجع إلى يعني هناك عدة أحكام شرعية مشابهة لهذا استنبط منها الفقهاء قاعدة إيه يعني يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يعني أو ما لا يغتفر في الأصل، ماشي. فهنا عندما كانت الثمار تابعة للصفقة، ما هياش هي أصل الصفقة، هي شيء تابع للصفقة. أصل الصفقة هنا هو بيع الأصل الأصول الأشجار، والثمار هذه شيء تابع فاغتفر، زي مسألة بيع الحمل مثلا من البيع المنهي عنه، بيع الحمل في بطن الشاه، بيع الشاه حاملا، إذا باع الحمل منفردا لا يجوز هنا، لأن إيه الحمل فيه جهالة، قد يولد حيا أو ميتا أو ذكرا أو أنثى أو كذا، ففيه جهالة فلا يجوز بيعه. لكن لو يبيع الشاه حاملا أو بقرة حاملا فهذا جائز، لأن مع أنه سيعطي يعني عوضا عن هذا الحمل الناقة الحامل أو البقرة الحامل قيمتها أكبر من قيمة البقرة غير الحامل، فالحمل هنا روعي في الثمن لكنه تابع فاغتفر وكذا. فهنا بيع الأصول مع ما عليها من الثمار، حتى لو كان هذه الثمار لها قيمة في الثمن، لو هي بيع أصول بدون الثمار هيكون مثلا بألف، لو الأصول مع ثمارها هيكون بألف ومية مثلا، فهنا روعيت لكنها تابعة فاغتفرت يعني في هذه الحالة. أو بغير شرط البقاء، أو باع الثمرة قبل بدو صلاحها لكن بشرط جزازها على الايه، على الفور، ان هو يجوز لها او اذا كان زرعا ان يحصده، او ثمرا ان يجوزه على الفور. قد يكون المشتري له مصلحة في شراء الايه، الثمار خضراء قبل ان يبدو صلاحها. بعض الثمار ممكن تشترى خضراء هي ما بدا صلاحها، لم تحمر ولا اصفرت ولا كده، هي لسه يابسة ولسه كده، وهو عايز يشتريها على هذا الوضع، له مصلحة في اخذها على صورتها هذه، فممكن يشتريها في هذه الحالة قبل بدو صلاحها، بس بشرط أن يجزها على حالها ويأخذها ويمشي، مش أن يتركها لغاية ما يمتص. قال: وذلك في ثلاث صور ذكرها الفقهاء رحمهم الله. يبقى هنا السؤال، يعني السؤال: متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ الجواب: في ثلاث صور. الصورة الأولى، بس يعني هذا جواب عن سؤال متى يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، في الجواب في ثلاث صور. الصورة الأولى: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بأصوله، يعني تابعا للأصول، بأن يبيع الثمر مع الشجر، الشخص يبيع الشجر بما عليه من الثمار حتى لو لم يبدو، حتى لو لم يبدو صلاحها يجوز بيعه تبعا للشجر، فيصح ذلك ويدخل الثمر تبعا. وكذا إذا باع الزرع الأخضر مع أرضه، الزرع الأخضر مع أرض الشخص لسه زارع قمح أو أرز ولا كذا وباعه مع الأرض، هو مش بيعه مستقل، باع الأرض بما عليها من الزرع، فحتى لو كان عليها يعني قمح أو شعير أو من أنواع الزروع لم يشتد حبها ولا كذا لسه خضراء يجوز هذا، جاز ذلك ودخل الزرع الأخضر تبعا للأرض. الثمار إذا بيعت تبعا للشجر، والزروع إذا بيعت تبعا للأرض. الصورة الثانية: إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو الزرع الأخضر لمالك الأصلي، ممكن يحصل أن إيه، أن مالك الزرع غير مالك الأرض، أو مالك الثمر غير مالك الشجر، فباع مالك الثمر، باع الثمر قبل بدو صلاحه لمالك الشجرة، شخص يملك الثمار قبل بدو صلاحها فباعها لمالك الشجرة، أو شخص يعني يملك الزرع فباعه لمالك الأرض التي عليها هذا الزرع، أي مالك، أي لمالك الأصل أي مالك الشجر أو مالك الأرض، جاز ذلك أيضا، لأنه إذا باعها لمالك الأصل فقد حصل التسليم للمشتري على الكمال لملكه الأصل والقرار، فصح البيع، على خلاف في هذه الصورة، يعني الصورة الثانية هذه محل خلاف بين الفقهاء، لأن بعض العلماء يرى أن هذه الصورة تدخل في عموم النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني بعض العلماء قال هذه داخلة في عموم النهي، وبعضهم قال هذه الصورة إيه تستثنى من عموم النهي. واضح؟ طيب، الصورة الثالثة، طبعا قد يسأل مثلا كيف يكون الإنسان مالكا لهذا الثمر مثلا قبل بدو الصلاح، قد يكون وهب له مثلا، يعني مثلا حصل ايه، ان شخصا وهب مثلا الزروع لزيد من الناس ثم مات، واصبح ايه الان مالك الارض هم ابناء الواهب، ومالك الزروع او الثمار هو ايه الموهوب له، فأراد أن يبيعها قبل بدو صلاحها لورثة الواهب الذين هم الآن أصبحوا يملكون الأرض مثلا أو كذا، يعني قد يحصل. يعني القصد لو في أي صورة فيها أن الشخص يملك الزروع أو يملك الثمار وهي لم يبدو صلاحها بعد، ومالك الزروع أو الثمار التي لم يبدو صلاحها غير مالك الأرض أو مالك الشجرة، فمن حقه أن يبيعها لملك الشجرة. هل يجوز مثلا أن أشتري ثمر لفترة محددة، مثلا فلان عنده بستان، أشتري ثمر هذا البستان من 5 سنوات قادمة؟ نعم يجوز هذا. نعم. قال السورة الثالثة: بيع الثمر قبل بدو صلاحه، والزرع قبل اشتداد حبه بشرط القطع في الحال، بشرط أن يقطع في الحال. ماشي. يعني طبعا هذا ممكن يدخل في الصورة الثانية برضو، اللي هي مثلا ايه، شخص اشترى الثمار مثلا لمدة معينة من السنوات، ماشي، لمدة معينة من السنوات، فأراد أن يبيعها لأن عنده ثمار لسه ما بداش صلاحها، أراد أن يبيعها لمالك الشجر، ممكن أنه يبيعها لمالك الشجر في هذه الحالة. يعني حتى لو قاش هذا الموسم لمدة 5 سنوات. نعم. وجاء في سنة من السنوات كان مثلا في المفروض أن أن هذه السنة مشمولة بالعقد، مشمولة مثلا السنة الأخيرة لسه الثمار لم يبدو صلاحها، وأراد أن هو يبيعها، هي الآن من حق مشتري الثمار، اشترى ثمار الشجرة لمدة 5 سنوات، السنة الخامسة مثلا الثمار لم يبدو صلاحها وهو رغب أن يبيعها لمالك الشجر، من حقه أنه يبيعها لمالك الشجر. نعم، لو أراد أنه يرجع يبيع حاله، نعم ممكن يبيع له ما تبقى من المدة أو غيرها. في البداية كيف اشترى المحصول 5 سنوات قدم؟ نعم ما فيش هو اشتراها يعني محصول هذه الثمار لسه مش أنها بدأت تنبت ولم يبدو صلاحها، يعني اشترى المحصول الحالي بعد بدو صلاحه وما يستجد من المحاصيل القادمة، يعني بداية البيع يكون أول محصول يكون بعد بدو صلاحه، والمحاصيل القادمة يكون لسه يعني قبل أن تنبت مثلا بالمرة أو كده. فالحالة اللي هي الصورة الثالثة اللي هي بشرط القطع في الحال، يعني يشتري ثمرا قبل بدو صلاحه زي ما ذكرنا أحيانا إيه، وكان يمكن الانتفاع بهما إذا قطع، يعني أحيانا بعض الأنواع الثمار ينتفع بها خضراء، ينتفع بها خضراء أو يمكن أن تحفظ بطريقة ما وهي خضراء أو تطبخ أو كذا وهي خضراء مثلا، فقبل أن تحمر أو تصفار أو كذا، فإذا المشتري يريد أن يأخذها على وضعها قبل أن يبدو صلاحها، بس بشرط أن يقطعها في الحال، يشتريها ويقطعها مش أن يتركها على الشجر، لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع في الحال، أما إذا لم ينتفع بهما إذا قطع فإنه لا يصح بيعهما، لأن ذلك إفساد وإضاعة للمال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. يعني اشترط في هذه الصورة اللي هو بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال أن يكون مشتري يعني عنده طريقة للاستفادة بهذا الزرع الأخضر قبل بدو صلاحه، أما إذا كان لا يستفاد منه بأي حال من الأحوال بس يشتريه كده قبل بدو صلاحه ويقطعه، فهذا ينهى عنه، مش بقى لعلة خوف التلف ولا كذا، ولكن هتبقى العلة هنا إنه يدخل في إضاعة المال وكذا. قال: ويجوز على الصحيح من قولي العلماء بيع ما يتكرر أخذه كالقت والبقل والقساء والباذنجان، فيجوز بيع لقطته وجزته الحاضرة والمستقبلة. يقول هنا إيه المسائل التي فيها يعني قولان، والقول الصحيح منهما الجواز اللي هو في ما يتكرر لقطه أو يتكرر جزه، ماشي، إذا باع اللقطة الحاضرة والمستقبلة، يعني كل بقى هذا المحصول الجزة الموجودة والتي ستستجد بعد ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح أن هذه لم تدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، بل يصح العقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة، إلى أن تيبس المقساة اللي هي الأرض المزروعة مثلا برسيم ولا كذا، إلى أن تيبس يعني لغاية ما خلاص ينتهي النفع بهذا المحصول، فيظل كل ما يخرج من الجزات يجزه المشتري، فالمشتري هيأخذها إيه صفقة على بعض، يجز الموجود ويجز ما سيخرج بعد ذلك، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، فيجوز بيع المقاسي دون أصولها. ممكن يبيع مثلا البرسيم هذا فقط بدون الأرض، بس كل الجزات لغاية ما تنتهي تماما. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: إنما نهي عن وإنما نهى عن بيع الثمار التي يمكن تأخير بيعها حتى يبدو صلاحها، فلم تدخل المقاسي في نهيه. انتهى. هذا نفس المسألة. طيب، قال: باب في وضع الجوائح. هذا برضو له علاقة بموضوع الأصول والثمار. قال: الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الثمار فتهلكها، مأخوذة من الجوح وهو الاستئصال. وضع الجوائح، الجوائح معناها الآفات التي تصيب الثمار، ومعنى وضعها يعني كما سيأتي أن الإيه؟ أن الـ يعني البائع يتحملها كما سيأتي. قال: فإذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها حيث يجوز بيعها عند ذلك، فأصيبت بآفة سماوية أتلفتها. الآن شخص عنده أشجار وباع الثمر بعد بدو الصلاح، إلى هنا فعل هذا جائز أو غير جائز؟ جائز، بس لسه المشتري ما جاش يحصد أو يجز الثمار، لم يأتي لجز الثمار، فحصل أن تلفت الثمار رغم أنها بدأ صلاحها، والغالب أن الثمار إذا بدأ صلاحها أنها خلص أمنت من الآفات وأنها لا تتلف، بس بقدر الله حصل رغم أنها بدأ صلاحها وأصبحت صالحة، بس جاءت آفة سماوية فأتلفت هذه الثمار رغم أنه بدأ صلاحها بعد أن بيعت وقبل أن يجزها المشتري. هنا مين اللي يتحمل الخسارة؟ قال: والآفة السماوية هي ما لا صنع للآدمي فيها، كالريح والحر والعطش والمطر والبرد والجراد. يعني حصل ايه بعد ما بيعت وراح جاءت ايه موجة حارة شديدة او موجة برد شديدة او مطر شديد او جاء سيل من الجراد فأتلف المحاصيل، فهذه آفة سماوية أتلفت الزروعة او الثمار بعد ان بدا صلاحها وبيعت وقبل أن أن يحصدها المشتري. قال: ونحو ذلك من الآفات القاهرة التي تأتي على الثمار فتتلفها. فإذا كانت هذه الثمرة التالفة قد بيعت ولم يتمكن المشتري من أخذها حتى أصيبت وتلفت، فإن المشتري يرجع على البائع ويسترد منه الثمن الذي دفعه له. يعني الذي يتحمل الخسارة هنا هو البائع وليس المشتري. بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم. يعني أمر البائع أن يضع الجائحة، يعني أن يضع عن المشتري الأموال التي أخذها منه، يعني يتحملها البائع. فدل هذا الحديث على أن الثمرة التالفة تكون من ملك البائع، وأنه لا يستحق على المشتري من ثمنها شيء، فإن تلفت كلها رجع المشتري بالثمن كله. إذا تلفت كلها المشتري يرجع بالثمن كله، يعني إذا كان دفع الثمن يسترده كاملا إذا الثمار كلها تلفت، وإن تلف بعضها رجع المشتري على البائع فيما يقابله من الثمن. لو نصف المحصول تلف ونصفه سليم يبقى المشتري من حقه أن يطالب بنصف الثمن لعموم الحديث. وسواء كان البيع قبل بدو الصلاح أو بعده، طبعا قبل بدو الصلاح هذا هيكون بيعا فاسدا محرما، أو حتى بعد بدو الصلاح إذا تلفت، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم امر ايه بوضع الجواهن حتى لو بدا الصلاح. طبعا قبل بدء الصلاح يبقى ايه يعني البيع باطل وفيه اثم وكذا والبائع يتحمل. بعد بدء الصلاح كان البيع صحيحا والبائع لا اثم عليه لكن يتحمل برضه اذا تلفت. لعموم الحديث ولقوله صلى الله عليه وسلم بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وإذا كان التالف يسيرا لا ينضبط فإنه يفوت على المشتري ولا يكون من مسؤولية البائع، لأن هذا مما جرت به العادة ولا يسمى جائحة ولا يمكن التحرز منه. إذا كان التلف يسيرا فهذا إيه يعني يتحمله المشتري، لأن هذا مما جرت به العادة، العادة اللي بيبيع محصول ممكن وقت التسليم طالما هيسيبه على الشجر فترة وقت التسليم أكيد أن في نسبة معينة يعني جرت العادة أنها تتلف منه. كما لو أكل منه الطير أو تساقط في الأرض، جزء من الثمار تأكلها الطيور وتتساقط في الأرض وكذا. وحدد بعض العلماء بما دون الثلث، بعض العلماء قالوا إذا كانت تلف يعني أقل من الثلث فيتحمله المشتري، يبقى الإيه المشتري يتحمل. وإذا كان أخذوا هذا التحديد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث إيه يعني مرجعا يرجع إليه. فهذا قول اللي هو التحديد بالثلث. طبعا حديث الثلث هذا كان في مسألة أخرى يعني اللي هي في مسألة الوصية، لما سعد أراد أن يوصي بماله وكذا فقال نفسه الثلث والثلث كثير، إنك إن أنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى سعدا قال إنه ليس لي إلا ابنة ترثني أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أنه يوصي فقط بالثلث أو ابنتان أو كما قال يعني رضي الله عنه. القصد النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يزيد في الوصية على الثلث. فبعض الفقهاء أخذوا منه التحديد بالثلث فيما لا تحديد فيه شرعا يعني، فهنا قالوا أن التلف إذا كان يسيرا يتحمله المشتري وإذا كان كثيرا يتحمله البائع، فحد القليل والكثير بعضهم حدده بالثلث. المؤلف هنا ممن يرى أن التحديد يرجع فيه إلى العرف، اليسير والكثير هنا مرجعه إلى العرف وليس إلى الثلث. يعني قال إذا جرى العرف مثلا أن النسبة مثلا لغاية مثلا 5% 10% هذا مما يعني جرت العادة من يتلف قبل التسليم، فهذا يتحمله المشتري. إذا كان مثلا نسبة الثلث مثلا 33% ولا كذا، إذا كان العادة أن هذه نسبة كبيرة يبقى هنا إيه يتحملها البائع. قال والأقرب أنه لا يتحدد بذلك بل يرجع فيه إلى العرف، لأن التحديد يحتاج إلى دليل. طيب قال وقد علل العلماء رحمهم الله تضمين البائع جائحة الثمرة بأن قبض الثمرة على رؤوس الشجر بالتخلية قبض غير تام، فهو كما لم يقبضها. هنا التعليل طبعا إيه قد يجد الإنسان يعني صعوبة في فهم يعني هذا الحكم أو علة هذا الحكم، فقال العلة هنا يعني لماذا البائع من هو باع الثمار خلاص وتقاضى الثمن ودي مشكلة المشتري انه ما جاش اخذ الزروع، فقالت ان هو يعني لما باع الثمار رغم انه بدأ صلاحها وهذا بيع جائز ومباح وكذا، فهو باعها لكن المشتري في الحقيقة لم يقبضها رغم انه ايه ان البائع يعني خلى بينه وبين الثمرة، بس قالت ان هذا قبض يعني غير تام وغير مكتمل، يعني خلى بينه وبين الثمرة ليقبضها، لكن القبض الحقيقي الكامل إن هو يجي فعلا ويجز الثمار وينقلها إلى مكانه، خلاص لو جزها ونقلها إلى مكانه خلاص انتهت أخلى البائع مسؤوليته، لكن طول ما هي لسه لا تزال على أشجار البائع فيعتبر كأنه باع بضاعة ولسه ما سلمهاش، فإذا حصلت فيها إذا حصل فيها تلف فهو إيه يتحمل البائع من هذه الجهة، فهو كما لو لم يقبضها كأنه باع بضاعة ولم يسلمها بعد للمشتري وتلفت فالبائع يتحمل، فهنا كأنه لم يقبضها المشتري. قال هذا ما يتعلق بتلف الثمرة بجائحة سماوية، أما إذا تلفت بفعل آدمي هذا هنتكلم عنه لو في السؤال. هذا الحكم لم يكن هناك شرط، لو حدث شيء آفة سماوية يتحملها المشتري حتى لو في شرط. طبعا لو في شرط يعني الشروط يعني اذا كان الحق يعني شرعا لا يخرج عن اثنين واشترط احدهما شرطا فيه يعني تنازل عن حقه فيعمل بهذا الشرط، فلو في شرط يعني فيه تنازل صاحب الحق عن حقه فيعمل به في هذه الحالة. قال اما اذا تلفت بفعل آدمي بنحو حريق، طب افرض تلفت بس بآفة أرضية يعني أو آفة ليس غير سماوية يعني بفعل آدمي كحريق، يعني جاء شخص أحرقها، مش حريق يعني، ممكن حريق برضه يكون بآفة سماوية جاءت صاعقة أو رياح محرقة أو كذا، لكن لو كان الحريق هذا بفعل آدمي جاء شخص أحرق المزرعة فإنه حينئذ يخير المشتري بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفع من الثمن، ويرجع البائع على المتلف فيطالبه بضمان ما أتلف، هذا الاختيار الأول، وبين إمضاء البيع ومطالبة المتلف ببدل ما أتلف. يعني هو في هنا إيه اختياران، الاختيار الأول يعني الآن البائع يتحمل يعني تلف هذه الزروع، والآدمي الذي أتلف هذه الزروع هو يعني يرجع البائع ويطالبه بإيه بالتعويض، يبقى إذن تعويض المشتري على البائع وتعويض البائع على المتسبب بالإتلاف، فده الاختيار الأول أو الحل الأول، إن الإيه المشتري يقول أنا ماليش علاقة بالمتلف، أنا لي علاقة بالبائع، أنت الآن بعت لي الزروع والثمار ولم تسلمني إياه، تلفت عندك قبل أن أستلمها، فالمشتري يروح إيه يطالب البائع بقيمة بالنقود اللي دفعها يطالب باسترداد، والبائع يروح يطالب المتلف بالتعويض عن عما أتلفه الأضرار التي نتجت عن إتلاف. هذا الحل الأول. الحل الثاني إن البائع يطلع من الموضوع، يعني هو البائع له حق عند المتلف وعليه حق للمشتري، فممكن البائع يوصلهم ببعض ويقول إيه المشتري أنت تتصرف مع المتلف خذ منه إيه يعني حقك أو كذا، فالاختيار هنا للمشتري، يعني المشتري إذا قبل بهذا فهذا يعني له الحق في أن يقبل هذا، وبين أن يرفض ويظل يطالب بإيه يطالب البائع، يعني المشتري معه الحق أن هو يطالب البائع أو يطالب إيه المتلف. سواء متعمد او غير متعمد، يعني اللي هو في الشرع طبعا موضوع التعويض عن التلف، يعني من تسبب في اتلاف شيء فعليه ضمانه، طبعا يكون متعمد او غير متعمد هذا من جهة الاسم وعدمه وكذا، لكن من جهة التعويض ان حتى لو انسان بدون تعمد اتلف شيئا لاخر فانه يتحمل هذا الايه التلف. لماذا؟ ان الشرع هنا ينظر المسألة انها يعني هو سبب من الاحكام الوضعية، يعني ان هو يعني هو بقضاء الله وقدره حصلت الآن خسارة، فإلحاقها بالمتسبب فيها أولى من إلحاقها بمن لم يتسبب فيها، يعني الآن مثلا شخص يعني صدم سيارة مثلا سيارة شخص آخر، والذي صدمت سيارته يعني هو يعني ليس عليه أي نسبة خطأ، والخطأ كله على الذي صدم السيارة، واللي صدم السيارة هذا برضو كان مخطئ، ما كان متعمدا ولا قصده الإضرار ولا الأذى، فالآن حصلت خسارة، الآن السيارة هذه التي تلفت إلحاقها بمن تسبب فيها اللي هو المتلف أو لا من إلحاقها بمن لا ذنب له بالمرة ولا خطأ عليه بالمرة، وإلحاق يعني الضمان بالمتسبب في الخطأ حتى وإن كان مخطئا هذا يدفع الناس إلى يعني الاحتراز والاحتياط في أمورهم والتنبه، لو المخطئ خلاص يعني يتلف ممتلكات الآخرين ثم يقول كنت مخطئا ولم أتعمد فيعفى عنه، فهذا يؤدي به إلى التهاون والاستهتار وتكرر الأخطاء، لكن إذا علم أنه حتى ولو كان مخطئا أنه يتحمل يعني عاقبة خطأه وكذا هذا يجعله يحترس وينتبه. نعم. ولم نجد هذا الشخص كان مجرما. نعم، لو لم نعثر على الجاني المتلف، فخلاص المشتري حقه عند البائع، المشتري أخذ حقه من البائع، والبائع هو يعني قدره إذا عثر على الجاني أخذ حقه، إذا لم يعثر عليه أخذه عند الله بقى سبحانه. يعني لا، المشتري من حقه أنه يطالب البائع، والبائع بعد ذلك هو يعني يبحث بقى عن الجاني إما يجد أو لا يجد، وهذه مشكلة البائع وليست مشكلة المشتري. قال: وعلامة بدو الصلاح في غير النخل، أي العلامة التي يعرف بها صلاح الثمرة الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جواز بيعها في غير النخل، تختلف باختلاف الشجر. يعني ما هي علامة بدو الصلاح؟ تختلف باختلاف الشجر. فبدو الصلاح في العنب أي يتموه حلوا، يتموه يعني يصبح فيه ماء. يعني العنب في بداية نباته يسمى الحصرم، أو يعني حتى يكون يعني يابسا ومرا أو حامضا أو كذا، ثم يتموه يعني يبدأ يصبح رطبا يعني مملوءا بالماء ويصبح حلو الطعام. فبدو صلاحه أن يتموه حلوا، لقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، رواه أحمد ورواته ثقات. طبعا حسب نوع العنب، يعني في عنب كان أسود ولا أحمر ولا أخضر، ولكن المهم أنه يتموه ويصبح فيه الحلاوة ويأخذ إيه لون حسب نوع العنب. وعلامة بدو الصلاح في بقيات الثمار كالتفاح والبطيخ والرمان والمشمش والخوخ والجوز ونحو ذلك، أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه، وفي لفظ حتى يطيب أكله. فطبعا إيه يختلف في كل نوع من المحاصيل أو الثمار أو كذا حسب يعني ما جرى به العرف في هذا النوع. وبدو الصلاح في نحو قثاء، أن يؤكل عادة، أن يصبح صالحا للأكل، يعني مش هيتغير لونه. مثلا القثاء ممكن يكون نفس اللون قبل بدو الصلاح وهو نفس اللون بعد بدو الصلاح، بس هو علامته انه يصبح صالحا للاكل، يجرب يعني بعض الثمار واذا وجد صالحا. وعلامة بدو الصلاح في الحب ان يشتد ويبيض، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب غاية لصحة بيعه. وطبعا العبرة بالغالب، يعني إذا كان مثلا محصولا أو كذا ليس بالضرورة أن كل حبة في المحصول بدا، يعني إذا يعني بدا الصلاح في غالب المحصول يعني يعتبر إيه بدا صلاحه فيباع، والقليل هنا تابع يعني. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. والله أو يعني في الحقيقة الباب هذا الصغير برضو ممكن ناخذه بالمرة وتكملة يعني للموضوع، ما فيهوش شيء جديد يعني، أكثر تكملة يعني لنفس الموضوع، ما فيش شيء جديد. هو باب فيما يتبع المبيع وما لا يتبعه، هناك أشياء تدخل تبع المبيع فتكون للمشتري ما لم يستثنها البائع من ذلك. الشيء اللي قلنا العرف يعني يحكم فيها أنها تبع البائع ولا تبع المشتري. فقال: من باع عبدا أو دابة تبع المبيع ما على العبد من ثياب العادة وما على الدابة من اللجام والمقود والنعل، فهذا يدخل إيه؟ يعتبر من حق المشتري، من حق الإيه؟ المشتري، يعني هذا يتبع المبيع. زي مثلا بيع سيارة أو كذا بيكون فيه مثلا أشياء جرت العادة أنها تبع السيارة أو كذا. فيدخل ما ذكر في مطلق البيع لجريان العادة به، وما لم تجري العادة بتبعيته للمبيع ولم يكن من حاجة المبيع كمال العبد وما عليه من ثياب الجمال، الثياب اللي يعني كان بيتزين بيها يعني بس كده عشان يعني يعرضوا للبيع أو كده، بس يعني مش الثياب العادية، فهذه تعتبر إيه؟ ليست تابعة للبيع، يعني هذه بس المشتري البائع يلبسهم مثلا ثياب يعني يتزينون بها وقت العرض في البيع وكذا ويأخذها تاني، فدي جرت العادة انها ما تتبعش النبي. لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال، اذا كان العبد له مال، المال لا يتبع العبد، فماله لبائعه الا ان يشترطه المبتاع. إذا كان العبد له مال، المال للبائع، إلا إذا المشتري اشترط أنه يشتري العبد وماله. وطبعا برضو شراء العبد بماله، الحديث رواه مسلم، شراء العبد بماله هذا برضو بيدخل في قاعدة اللي هو إيه، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. يعني هو بيع المال بالمال هذا فيه أحكام الربا، لابد يدا بيد ومثلا بمثل، لابد التماثل. لكن مثلا إذا باع العبد وماله، والعبد مثلا قيمته 10,000 ومال العبد مثلا ممكن 1,000 ولا 2,000 ولا 3,000 وحيبيعه بمال، فهنا ما فيش تماثل بين المالين، لكن طالما ان المال هنا تابع للعبد فجائز. يعني العبد مع ماله، لو بيع ماله العبد مستقلا لا يجوز انه مبادلة مال بمال الا ما الله المستعان. قال فدل على ان مال العبد لا يدخل معه في البيع إزابية، لان البيع انما يقع على العبد والمال زائد عنه، فهو كما لو كان له عبدان فباع احدهما، ولان العبد وماله لسيده، فاذا باع العبد بقي المال. فاذا اشترط المشتري دخول المال الذي مع العبد في البيع دخل، لقول صلى الله عليه وسلم الا ان يشترط المبتاع. فالخلاصه يعني ان مرجع في هذه الاشياء يعني للعرف في مسألة، يعني ما جرت العادة أن يسلم مع المبيع يبقى إيه مع المبيع، وما جرت العادة أن يحتفظ به البائع فيحتفظ به. هذا وصلى الله على محمد. نعم. نعم. إذا اشترى مثلا ثمارا وكان لم يدفع ثمنها، يعني اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه ولم يدفع ثمنه، دفع بس عربون او كذا ثم تلفت، خلاص يبقى ليس مطالبا بالثمن، ومن حقه ان يطالب بالعربون الذي دفع، ويسقط عنه ما كان عليه يعني ما التزم به من الثمن اذا تلفت. يعني وفي الحقيقة يعني أخونا هنا يسأل أن شخص باع يعني جراشا لتصليح السيارات وكذا، واشترط على المشتري ألا يفتح يعني محلا لتصليح السيارات يعني مشابها في حدود 20 ميلا أو كذا إلى آخره. في الحقيقة هذا يعتبر من الشروط الفاسدة، يعني هذا زي يعني شرط لا يملكه البائع، ما هوش يعني حاجة تتعلق بال، يعني هذا زي من باع شيئا واشترط على المشتري ألا يبيعه أو ألا يهبه أو ألا نعم، فهو يدخل يعني في باب من شرط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن كان 100 شرط أو كذا. هل البائع يرد إن هو يعني باعه له زيادة مقابل هذا الشرط أو كذا؟ يعني والله يمكن يعني تقاضيان فيها مسألة الزيادة دي، ممكن تكون قابلة مسألة الزيادة ممكن تكون قابلة يعني للنقاش أو كده يعني للتفاوض. زي خصومة بين شخصين أو كده ممكن يتقاضيان عند الشيخ أو كده. بس هو المبدأ يعني أن الشرط هذا غير صحيح، يعني من حق المشتري أنه يعني ألا يلتزم بهذا الشرط، يعني مش من حق اللي بيع محل أن يشترط عليه أنه ما يفتحش محله. هذا الشرط. لأن الشرط فاسد من هذه الجهة، يعني ما هذا الكلام ما صحيح طبعا، يعني زيادة يكون الأسواق يعني فيها عشرات المحلات نفس النشاط وكلها. نعم. الثمن البيع حلال، بس مسألة ان هو يعني اخذ مقابل هذا الشرط زيادة في الثمن او كذا، هذه ممكن يعني تحتاج بحث شوية يعني. بس لكن يعني القصد من حق المشتري انه ما يلتزم بهذا الشرط. هذا صلى الله عليه وسلم.